يعبر الأصدقاء الأجانب عن مشاعر ثنائهم واحتراماتهم اللامتناهية إلى رئيس العظيم كيم إل سونغ بعد زيارة مان يونغ دي المكان المقدس للثورة. قال رئيس وفد المنظمة الهندية لدراسة فكرة جوتشي إن أغلب أبناء الدنيا لا يعرفون حقيقة أن رئيس كيم إل سونغ قد ولد في هذا البيت البسيط المسقوف بالقش. وأضاف أن الرئيس العظيم انخرط في طريق الثورة في العقد الأول من عمره حاملا في قلبه الغاية الكبيرة لاستعادة البلاد، وقاد نضال الثورية المناهضة لليابان العائد إلى عشرات السنين إلى النصر حتى أتى بحرية كوريا واستقلالها. ونوه الرئيس حلقة دراسة سياسة سونغون لجامعة باندوندو في الكونغو الديمقراطية بأن بيت ميلاد رئيس كيم إل سونغ الصغير المسقوف بالقش يبث نوره كالمكان المقدس للثورة، وأن مان يونغ دي تحتفظ في أعماق قلوب البشرية التقدمية ناهيك عن الشعب الكوري كمولد روحي. وذكر مسؤول حلقة دراسة فكرة جوتشي في مدريد الإسبانية ونائب رئيس مجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغيل أن رئيس كيم إل سونغ ولد في أسرة شعبية ونما ثوريا عظيما وحقق المآثر العظيمة أمام الثورة الكورية وتنفيذ قضية استقلالية العالم. هذا وقال نائب رئيس مجلس المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتشي إن كوريا اليوم تتقدم على طريق الاشتراكية دون تغير تحت قيادة سيادة كيم جونغ أون المحترم الذي يواصل قضية الرئيس كيم إل سونغ على حالها. وأشاد بكوريا على أنها بلد عظيم يتمتع بأفضل زعيم جيلا بعد جيل.